قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الرافضي يعني ابن المطهر الحلي في كتابه اللي هو منهاج الكرامة، ومع أنهم ابتدعوا أشياء واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإن مصيرها النار، هذا نص كلام المطهر، وقال صلى الله عليه وسلم ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، ولو ردوا عنها، يقول مع يعني اعتراف دول يطعن في أهل السنة، يقول انهم ابتدعوا اشياء وعارفين انها بدعة، ولو ردهم احد عنها ولو ردوا عنها كرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم كذكر الخلفاء في خطبهم، يقول كذكر خطبهم يعني يخطب اهل السنة فيذكرون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في خطبهم، ويعلمون ان هذا امر محدث يعني لم يفعله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. كذكر الخلفاء في خطبهم، مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين ولا في زمن بني أمية ولا في صدر ولاية العباسيين، بل شيء أحدثه المنصور اللي هو المنصور العباسي لما وقع بينه وبين العلوية في خلاف، فقال والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي. زعم هذا أن المنصور قال والله لأرغمن أنفي، أنف نفسه يعني اللي هما بني العباس وأنوفهم، وأرفع عليهم بني تيم يعني بني تيم اللي هو بكر لأن أبو بكر تيمي، وعدي اللي هو عمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب عدو، دول من بني عدي من قريش، وذكر الصحابة في خطبه اللي هو المنصور، واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان اللي هو الزمان اللي كتب فيه يعني ابن الحلي هذا الكتاب. هذا كلام ينكر الكلام انه يقول اهل السنة يعني ابتدعوا بدعة وعارفين انها بدعة لكن يصروا عليها، ولو راح حد ينهاهم عنها يعني يزيدوا فيها ولا يرتدعون عن هذا، علما انهم عارفين ان هذه بدعة ما ابتدعت الا يعني ابتدعها المنصور شو اسمه العباس. يقول شيخ الإسلام الجواب على كلامي هذا، يقول فالجواب من وجوه يعني واحد فيه، قال أحدها أحد هذه الوجوه أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز، يعني لم يكن في عهد أبو جعفر المنصور كما قال، بل قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، روي وكلمتنا روي جاء بالتضعيف لأن هذا الحديث ليس يعني الأثر هذا ليس صحيحا، لذلك صدره شيخ الإسلام بكلمة روي التي تدل على التوهين. قال بل روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحديث ضبط بن محصن من أشهر الأحاديث، يقول من أشهر الأحاديث في هذا هو يعني اللي ذكر بداية ذكر الخلفاء على المنبر. فروى الطلمنكي من حديث ميمون بن مهران قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إذا خطب بالبصرة، كان أمير على البصرة في عهد عمر، كان لما يخطب يوم الجمعة وكان واليها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبته، ثم ثنى بعمر بن الخطاب يعني يدعو لعمر، وعمر كان هو الخليفة في وقته يدعو له، فيقوم ضب بن محصن العنزي فيقول فأين أنت عن ذكري صاحبه قبله يفضله، يعني يعترض على أبو موسى الأشعري كلش حقه، يعني تذكر عمر بن الخطاب واذكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من عمر بن الخطاب، أو صاحب أبو بكر اللي هو صاحب عمر اللي هو أبو بكر وهو أفضل من عمر، ليش ما تذكر أبو بكر وتذكر عمر في الخطبة، يعني أبو بكر. قال فأين أنت عن ذكر صاحبه قبله يفضله، يعني أبو بكر، ثم قال اللي هو ضب، فلما فعل ذلك مرارا محكه أبو موسى أو أمحكه، فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه أن ضبه يطعن علينا ويفعل ويفعل، يعني اشتكاه لعمر، فكتب عمر إلى ضبه يأمره أن يخرج إليه، قال له تعال يعني يصعده إليه، فبعث به أبو موسى، فلما قدم ضبة المدينة على عمر رضي الله تعالى عنه قال له الحاجب ضبة يعني عنزيه بالباب، قال له موجود بالباب ده حاجب عمر، فأذن له. فلما دخل عليه قال لا مرحبا بضبة ولا أحد، يعني كلمة عمر له. قال ضبة أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبما استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت. ومعنى من مصري المصر اللي هو يعني ال ال ال ال ال ال ال يعني ال الأرض اللي هي المعمرة يعني، فدي ثم أنصار، ومعنى مصري هو مصر البصرة، من مصري يعني من بلدي ومن الموطن الذي يعني هاجرت إليه هناك في البصرة إن أتي. قال له بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت. قال من الذي شجر بينك وبين عاملك؟ إيش اللي صار بينك وبين عاملك؟ عاملك يعني اللي هو يعني المعين من قبل الخليفة اللي هو أبو مسلم. قال قلت أي ضبة الآن أخبرك يا أمير المؤمنين، إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى يدعو له بعد النبي، فغاضني ذلك منه وقلت أين أنت عن صاحبه تفضله علي؟ فكتب إليك يشكو. قال فاندفع عمر رضي الله تعالى عنه باكيا وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد منه. قال له أنت أوفق منه وأرشد منه إذ تأمره أن يذكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، فهل أنت غافر لي ذنبي؟ يعني طلب منه أن يغفر له ذنبه في أنه يعني استدعاه من البصرة وجابه كذا، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك الله لك؟ قلت أي ضبه غفر الله لك أمير المؤمنين، ثم اندفع باكيا وهو يقول والله، أي اندفع له عمر يبكي يقول والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. يقول يوم واحد ليلة واحدة كانت لأبو بكر خير من كل عمر وآل عمر اللي عملوه يعني في الإسلام، فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ أحدثك بليلة عمر يعني ليلة التي قام فيها وبيوم أبو بكر يعني بيوم عمر وبيوم أبو بكر وليلته. قلت نعم يا أمير المؤمنين كلام ضب. قال أما الليلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الليلة التي وقف فيها لله إلي ليلة الهجرة، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلة، فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. فقال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك. الرصد اللي هم المرصودين اللي هم يتطلعوا ويدوروا على الرسول، فأكون أمامك حتى أشوفه يعني. أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، وأذكر من يطلبك. الرصد اللي هم الناس قاعدين ينتظرون، فدول كيف تعرفهم؟ لازم أن تتقدم أمام عشان تشوف. وأذكر الطلب الناس اللي يطلبوه اللي هم اللي راح يسعون هنا وهنا، فأكون خلفك عشان أشوف إذا كان حد جاي من خلفنا فيرجع خلفه. هذا معنى أكون خلفه. ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمنوا عليك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه حتى أتى به فم الغار فأنزله، ثم قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء فيبدأ به قبله، فلم ير شيئا يستريبه فحمله فأدخله، وكان في الغار خرق أو خرق فيه حيات جحور يعني، فلما رأى ذلك أبو بكر ألقمه عقبه اللي هو الخرق هذا، فجعلنا يلسعنه أو يبردنه، وجعلت دموعه تتحاذر على خده من ألم ما يجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن يا أبا بكر إن الله معك، فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبا بكر فهذه ليلة. يقول هذه ليلة من الليالي التي قام فيها أبو بكر مع النبي، يقول هي خير من عمل عمري كله. وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال بعضهم نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم نزكي ولا نصلي. فأتيته اللي هو عمر يعني يقول عن نفسه لا آلوه نصحة لا آلوه انقصه يعني. فقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم يعني لا تحاربهم. فقال لي أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني في الجاهلية كنت جبار والآن في الإسلام خوار يعني تخاف. قبض رسول الله سلم وارتفع الوحي، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله لقاتلتهم عليه. قال له أقاتلهم. وتشجع أبو بكر وقف موقف صلب أمام كل القبائل التي ارتدت في ذلك الوقت. يقول فقاتلنا معه فكان والله رشيد الأمر. فهذا يومه، يقول هذا يوم من أيام أبو بكر. ثم كتب إلى أبي موسى يلومه، يعني ثم كتب عمر إلى أبي موسى يلومه في فعلته في أنه كان يخطب ولا يذكر أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام فإن قيل ذاك فيه ذكر عمر لأنه كان هو السلطان الحي، قيل فأبو بكر كان قد مات فعلم أنهم ذكروا الميت أيضا. يعني إن كان هذا يبطل كلام الرافضي في أن هذا كان في عهد أبو جعفر المنصور وإنما كان هذا قديما في عهد عمر بن الخطاب. هذا تصحيح أولا لبداية ذكر الخلفاء على المنبر. الوجه الثاني، فهذا أول شيء في بداية ذكر الخلفاء على المنبر. الوجه الثاني أنه قد قيل إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليه. يقول قيل كذلك، روي أن أول من أحدث قراءة ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر إنما كان عمر بن عبد العزيز، هذه خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنه فعل هذا لأن بني أمية كان من عادتهم في الخطبة أنهم يسبوا علي، يختم الخطبة بسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترد عليه، عوض عن هذا أبطل يعني هذه البدعة المنكرة من سب علي بن أبي طالب على المنابر إلى ذكر الخلفاء الراشدين، أن يرضى الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعل يعني ذكر هذا ليمحو تلك السنة الفاسدة، عشان عمر بن عبد العزيز فعل هذا حتى يمحو تلك السنة الفاسدة التي انتشرت يعني في بني أمية. هذه واحدة ثانية. الوجه الثالث أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي. يعني يقول كلام باطل، يقولها يقول أبو بده يرغم أنف نفسه وأنف بني علي بذكر أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر مات من زمان، إيش في معنى ذكرهم في يعني في الخلافة؟ إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي ينزعهم الخلافة. يقول يعني يكون ذكر هذا فيه إرغام لأنوف، لو كان بعض بني تيم اللي هم يعني من من من من يعني من من جماعة أبو بكر الصديق بني تيم أو بين عدي ينزعهم الخلافة، لكن ما كان في أحد من بني تيم أو بني عدي ينازع بني العباس الخلافة، ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيه. الوجه الرابع يعني كل الكلام الذي نسبه إلى جعفر المنصور كلام باطل، هذا يعني ما يقول عاقل واحد يذكر أبو بكر الصديق وعمر وكذا وكذا وكذا عشان يرغب أنف وأنوف بني علي، ليش؟ ما في هذا في إرغام أنف. الوجه الرابع أن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض. يقول ما أحد من أهل السنة يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض، بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة. يقول البدعة المنكرة حقيقة الاقتصار على ذكر علي الذي يفعله اللي هم الرافضة أو ذكر الاثنى عشر، هذا الأمر المبتدع، هذا هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بني أمية ولا من بني العباس، كما يقولون أن سب علي أو غيره من السلف بدعة منكرة، كذلك سب علي أو أحد من السلف على المنابر بدعة منكرة. فإن كان ذكر الخلفاء الأربعة بدعة مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك اللي هم الخلفاء الراشدين يعني، فالاقتصار على علي مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة أولى أن يكون البدعة. البدعة هي ما عندهم هم من ذكر علي وحده، هذا هي البدعة الحقيقية، هذا الذي أولى أن يكون بدعة. وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب. يقول لكن الرافضة من المتصفين، يرى أحدهم الخذات في عيون أهل السنة ولا يرى الجذع المعترض في عينه. ومعنى المتصفين يعني في ناس تصف في الكيل وفي ناس تصف في الحقوق. الله قال في المتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كل نفسه يستوفي نفسه، وإذا كالوهم أو وزنوهم حكم على الناس، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكذلك في الحكم على نفسه لم يحكم لنفسه يحكم به، ولم يحكم لغيره ينقصه حق. فكذلك هم لم يحكموا لأهل السنة يقوم يجعلون بدعتهم هذا شيء كبير جدا، لكن هم لا ينظرون إلى يعني بدعتهم التي ابتدعوا. وكذلك يرى القذاة في عينه، من الحديث يرى القذاة، القذاة هو القشة الصغيرة أو الشيء الصغير في عين أخيه، ولا يرى الجذعة في عينه. طب انت تعترض على شيء قليل من العيب عند غيرك، انت نفس العيب هذا مرتكبه لكن بصورة أعظم، لا تراه وترى العيب الصغير عند غيرك. يقول ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق عليهم المسلمون كلهم اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان، وكان السيف في زمانهم مسموع الكفار. يعني سيف المسلمين في عهد أبو بكر وعمر وعثمان على من كان مسلول؟ قتال المسلمين لمن؟ كان للكفار، على الكفار، مكفوفا عن أهل الإسلام. ما قاتلوا في هذا الوقت يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان قاتلوا أحد من أهل الإسلام. وأما علي رضي الله تعالى عنه فلم يتفق المسلمون على مبايعته. متى هو علي ما اجتمعت عليه المسلمين؟ كان فيه ناس يعني مخالفين، بل وقعت الفتنة في تلك المدة في خلافته، وكان السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولا على أهل الإسلام. كان سيف المسلمين في هذا الوقت كله يعني في المسلمين، قتال كان بينهم، وما حصل يعني قتال للكفار في كل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فاقتصار المختصر على ذكر علي وحده دون من سبقه وترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت افتراق المسلمين وطلب عدوهم لبلاده. فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة في بلاد المسلمين، كل وقت الذي وقعت الفتنة في بلاد المسلمين في عهد علي بن أبي طالب طمع الكفار يعني في في في في المسلمين لاشتغال المسلمين بعضهم ببعض، وهو ترك لذكر أئمة الخلافة التامة الكاملة، واقتصار على ذكر الخلافة التي لم تتم ولم يحصل مقصودها. فيقول ذكر هنا يعني ذكر المسلمين، يعني ذكرهم هنا لخلافة علي التي لم تتم فيها يعني اجتماع الكلمة ولا قتال الكفار ولا كذا والكذا، وترك الخلافات يعني التي سبقت مع كانت خلافات يعني اجتمعت فيها الكلمة وحارب المسلمون فيها عدوهم. يقول هذا يعني أمر يعني يعني ليس من الصواب. يقول وهذا كان من حجة من يربع بذكر معاوية رضي الله تعالى عنه ولا يذكر عليه. يقول هذا حجة من كان عنده في لما يقول يتربع عن أربعة لا يتربع عن علي وإنما يتربع عن معاوية، جعل معاوية هو الرابع، بل يذكر علي رضي الله تعالى عنه كما كان يفعل ذلك من يفعله بالأندلس، مسلمين كانوا بالأندلس وغيره، قالوا لأن معاوية رضي الله تعالى عنه اتفق المسلمون عليه، يعني اجتمعت عليه المسلمون بخلاف علي رضي الله عنه. ولا ريب أن قول هؤلاء وإن كان خطأ فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأ منها. يقول هذا قول خطأ، لكن الذين اقتصروا على علي فقط وحده أشد خطأ من ما يفعله هؤلاء. وأعظم من ذلك كله ذكر الاثنى عشر، يعني أكبر خطأ في هذا ذكر الاثنى عشر الإمام في خطبة أو غيرها أو نقشهم على حائط أو تلقينهم لميت، مثل ما يفعل الرافضة أنهم يلقون أسمائهم إذا جيت تسأل كذا فيلقنونه أن تقول أن إمامي فلان فلان فلان فلان فلان دول الأئمة الـ12 أو ينقشون على حائط. فهذه هو البدعة المنكرة التي يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها من أعظم الأمور المبتدعة في دين الإسلام. ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا لم ينكر عليه، يقول في عند أهل السنة أن الخطيب لو ما ذكر يعني في خطبته ذكر الخلفاء الأربعة لا ينكرون عليها، وإنما المنكر الاختصار على واحد دون الثلاثة السابقين الذين كانت خلافتهم أكمل وسيرتهم أفضل، كما أنكر على أبي موسى ذكره، كما أنكر على أبي موسى ذكره لعمر دون أبي بكر مع أن عمر كان هو الحي وهو خليفة الوقت. الوجه الخامس يعني من الرد أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة، قل ما كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء الأربعة في الخطبة، بل كثير منهم من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه، وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان ويربعون بذكر معاوية لا يذكرون عليا، قالوا لأن هؤلاء اتفق المسلمون على إمامتهم دون علي، فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة يفعله، وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة يتركه، فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة. يقول إذا كان يعني من بعض أهل السنة ما بيذكر الخلفاء، فإن كان هذا هو الحق فأهل السنة يفعلونه، وإن كان ذكر الخلفاء هو الحق فأهل السنة يفعلونه، فالحق فيه. الوجه السادس أن يقال إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضا عمن يسبهم ويقدح فيهم، يعني فعل هذا عشان اللي يسبهم ويقدح فيهم، وكان ذلك فيه من الفساد في الإسلام ما لا يعرف اللي هو سب الخلفاء، فأعلنوا لذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم ليكون ذلك حفظا للإسلام بإظهار موالاتهم والثناء عليهم ومنعا ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. فإذا الرسول وصى به، فذكرهم على المنبر في هذا حتى يمنع البدعة المنكرة من سبهم وشتمهم، يكون هذا أمر عظيم. والأحاديث في ذكر خلافتهم كثيرة، كما كان في بني أمية من يسب علي رضي الله تعالى عنه ويذمه ويقول إنه ليس من الخلفاء الراشدين، وتولى عمر بن عبد العزيز بعد أولئك فقيل إن أول من ذكر الخلفاء الراشدين من الأربعة على المنبر فأظهر ذلك علي والثناء عليه وذكر فضائله بعد أن كانت طائفة ممن يبغض عليا لا تختار ذلك، والخوارج تبغض عليا وعثمان وتكفرهما، فكان في ذكرهما مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم رد على الخوارج الذين أمر النبي بقتاله. يقول كان هذا يعني إن كانت هذه سنة لإبطال بدعة، ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة يصير أولا لإبطال بدعة بني أمية الذين كانوا يعني يسبون علي، وكذلك لإبطال بدعة الخوارج الذين يكفرون علي وعثمان، فذكر الخلفاء هذول إبطال لبدعة هؤلاء وإبطال لبدعة هؤلاء. يقول والرافضة شر من هؤلاء وهؤلاء، شر من الناصبة الذين يعادون علي وشر من الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي لأنهم يبغضون أبو بكر وعمر وعثمان ويسبونه، مش فقط يعني لك بيعادوا خليفة واحد اللي هو علي أو بيعادوا الاثنين، أما يقول له هؤلاء فإنما يعادون من هو خير من علي بن أبي طالب اللي هو أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كذلك ويكفرونه. يقول الرافضة شر من هؤلاء، يبغضون أبو بكر وعمر وعثمان ويسبونهم بل قد يكفرونهم، فكان في ذكر هؤلاء وفضائلهم رد على الرافضة. ولما قاموا في دولة خدبندة الذي صنف له هذا الرافضي هذا الكتاب، خدبندة اللي هو هذا الحاكم الذي تحول من يعني مذهب أهل السنة إلى هؤلاء الرافضة، وكتب له ابن الحلي الكتاب هذا كان مكتوب لهذا لخدبندة هذا، وقصته معروفة جاء في أول الكتاب اللي هو كان له امرأة يعني يحبها ثم طلقها نهاية ثلاث تطليقات، ثم بحث عن طريقة ليرجعها فقالوا لا طريقة لترجع إلا بعدها يعني تنكح زوج آخر ثم إذا طلقها ذلك الزوج الآخر ربما تعود إليه. فلما يعني لم يجد السبيل إلى هذا سأل، فجاء هذا الرافضي ويعني قال له لا طلقتها بدون شهود، وطلق بدون شهود هذه يصير طلاق لا يقع، وإذا هي زوجتك فردها بها. ثم لما فعلوا هذا تقرب إليه وأصبح يعني أخذ مذهبه وكتب له هذا الكتاب يعني في الرفض، وتحول إلى الرفض بعد ذلك. فيقول لما كانوا في دولة هذا خدبندة الذي صنف له هذا الرفضي هذا الكتاب اللي هو يعني منهاج اللي سماه منهاج الكرامة، فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة، وعقدوا ألوية الفتنة في عهد الحاكم هذا، وأطلقوا عنان البدعة، وأظهروا من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، كان مما احتالوا به حيلة يحتلون بها على يعني أهل السنة، لأن كان الناس عامتهم في هذا الوقت تحت هذا على السنة، فعملوا حيلة احتالوا به أن استفتوا بعض المنتسبين إلى السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة. بدون فطر، هل ذكر الخلفاء في الخطبة سنة ولا بدعة؟ هل يجب؟ فأفتى من أفتى بأنه لا يجب، قال إن هذا غير واجب عشان يسخطوا هذا، وهذا من جهل من يستفتى ما يعرف مقصد المستفتي. لا، فهل ذكر الخلفاء في في في الخطبة واجب؟ طبعا يقول لا ما هو واجب، يأخذ هذه الفتوى ويقول له خلاص أفتى علماء السنة بأنه غير واجب، فيقول خلاص يطلع مرسوم لا يذكر أحد أهل السنة في الخطبة. ثم بعدين يذكرون يعني يذكرونه من يعني علي وديت، فيحطوا بدعتهم بناء على هذه الفتوى الجاهلة التي يصدر هؤلاء. يقول فاحتالوا كان مما احتلوا به أن استفتوا بعض المنتسبين إلى السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة هل يجب، فأفتى من أفتى بأنه لا يجب، إما جهلا بمقصودهم ما جهل مقصود الذين استفتوا هذن، وإما خوفا منهم وتقية لهم، وهؤلاء إنما كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء، كان مقصودهم إيش؟ إنما تذكر الخلفاء رضينا أبو بكر وعمر وعثمان في الخطبة. ثم عوضوا عن ذلك بذكر علي والإحدى عشر الذين يزعمون أنهم معصومون. فالمفتي إذا علم أن مقصود المستفتي له أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر الإثنى عشر وينادى بحي على خير العمل في الصلاة ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع قراءة الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعوض عنها بالأحاديث التي افتراها المفترون، ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام، ويعوض عنها بالبدع المضلة، ويتوسل بذلك من يتوسل إلى إظهار دين الملاحدة الذين يبطلون مذهب الفلاسفة اللي هم الإسماعيلية هؤلاء، ويتظاهرون بدين الإسلام وهم أكفر من اليهود والنصارى إلى غير ذلك من مخاصب أهل الجهل والظلم الكائدين الإسلام وأهله، لم يحل للمفتي أن يفتي بما يجر إلى هذه المفاسد. يقول إذا المفتي يعلم أنه سيجر إلى هذه المفاسد لا يحل له، فإذا سئل أن إسقاط الخلفاء الراشدين من الخطبة هل هذا هل ذكرهم اللي قالوا واجب، عند ذلك لابد أن يبين هذا، وأن إسقاطهم إذا كان سيؤدي إلى هذه المفاسد كلها صار حرام ولا يحل ولا يجوز. وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل به المقاصد المأمور بها عند مثل هذه الأحوال كان هذا مما يؤمر به في مثل هذه الأحوال، وإن لم يكن من الواجبات التي تجب مطلقة، يعني ما تجب في كل حال، وإنما تجب في هذا الوقت لدرء هذه المفاسد العظيمة التي تقع. قال وإن لم يكن من الواجبات التي تجب مطلقا ولا من السنن التي يحافظ عليها في كل زمان ومكان، كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء الشعار ولهؤلاء الشعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك الحال، لا أن هذا واجب في كل زمان ومكان. فإذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء، وأنه إذا ترك ذلك ظهر الشعار أهل البدع والضلال، صار مأمورا به في مثل هذه الأحوال، أصبحنا مأمور به. والأمور المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائما كالصلوات الخمس والوتر وركعتي الفجر، ومنها ما يؤمر به في بعض الأحوال إذا لم تحصل الواجبات إلا به ولم تندفع المحرمات إلا به. نقف إن شاء الله الوجه السابع ثم نرد إن شاء الله.